بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 12 بعنوان العبودية استشعار ومشاعر قلبية وأعمال قلبية. معنى هذه العتبة أن العبودية استشعار ومشاعر في البداية، مشاعر قلبية يعني توجد في القلب، وهو ما يسميها أهل العلم بعد ذلك قول القلب الذي هو اعترافه وتصديقه، تصديقه بالله وبأنه عبد لله. هذا الاستشعار وهذا التصديق وهذا الإيمان وهذا الإقرار وهذا الاعتراف، هذا هو الذي يجعل الإنسان يعيش شعور العبودية واستشعار العبودية. ولهذا يورثه ماذا؟ يورثه ذلك، يورثه ذلا وانكسارا وخوفا وخشية وإجلالا ومهابة وتعظيما ومحبة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى يزيد هذا الشعور عنده فيورثه بعد ذلك أعمال، فيستعين ويتوكل ويفوض أمره ويخلص ويخاف ويرجو ويستغيث وينيب ويتوب ويزهد وجملة كبيرة من الأعمال. ثم بعد ذلك يزيد الشعور أكثر فتتأثر حتى الجوارح، فيورث ذلك الصلاة والزكاة والبر والحج والاعتكاف والصدقة وأعمال الجوارح، حتى يزيد الشعور بعد ذلك حتى يصير الله سبحانه وتعالى أحب إلى هذا العبد من كل شيء وأخوف عنده من كل شيء. فتلاحظون أن الأمور كلها بدأت بالشعور القلبي، التذلل القلبي، لما آمن، لما صدق، لما عاش الاعتراف بأن الله هو ربه ومولاه، وأنه هو العبد الضعيف أمام هذا السيد، وأنه سيطيعه فيما يريد، ولا يليق به إلا الطاعة، ولا يليق به إلا الاستسلام، ولا يليق به إلا الدعاء، ولا يليق به إلا التوكل والاعتماد. هذا الشعور لما زاد عند الإنسان أورثه بعد ذلك أعمال القلب الكثيرة التي نعرفها، لأنه لا يمكن، إذا هذا الشعور إذا كان صادقا فإنه سيورث قطعا، سيورث قضية التوكل والاعتماد والاستعانة والخوف والإخلاص والرجاء وسائر الأعمال، أعمال القلب التي تعرفونها. ثم بعد ذلك إذا صدقت هذه الأعمال، طبيعي بعد ذلك الجوارح ستطيع، ستخضع وتصلي وتتصدق وتطعم وتنفق وتفعل أشياء كثيرة جدا. لكن المبدأ هو الذل، الخضوع. هذه هي العتبة الأولى، هذا هو ثوب العبودية، هذه هي صبغة العبودية، أنه تذلل لله، انخضع لله، اعترف بأني دائرتي، مكاني هنا مكان العبد وأنت مكان السيد، وبالتالي كل ما تريد سأحققه. هذا الشعور هو الذي أورثه بعد ذلك الأمور، فأصبح يمشي وهو يلبس هذا الثوب، ثوب الشعور، ثوب العبودية وثوب الذل والخضوع، وأصبح ينام ويستيقظ ويمارس الأعمال بأنه عبد. هذه عملي، هذا هو عملي، وأنت يا سيدي تستحق أعلى من ذلك، وليس لي إلا أنت، ولا يليق بي أن أعتمد إلا عليك. ويزداد مع الأيام حبا لمولاه وسيده وخوفا منه ومهابة وإجلالا، وتزيد أعمال القلب عنده ويزداد في المراتب حتى يصل إلى مرتبة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه.